وعلم الفقه معطاس المعاني يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن بيع منتشر في المجتمعات البشرية كلها، وهو بيع الجزاف. وقد رأينا عناصر من شأنها أن تجمع أطراف هذا الموضوع المتشعب. رأينا العنصر الأول الذي هو تحديد مفهوم هذا النوع من البيوع، وقد رأينا أنه عبارة عن بيع ما يمكن أن يعلم دون أن يعلم، يعني يمكن أن يعلم لكنه لم يعلم، أو البيع الذي يتم بلا كيل ولا وزن ولا عد، وإنما يباع جملة. ورأينا العنصر الثاني المتمثل في العلاقة بين بيع الجزاف وبين شرط العلم في المعقود عليه. المعقود عليه كما رأيتم هو الركن الثالث من أركان عقد البيع، وله شروط خمسة. الشرط الأخير هو أن يكون معلوماً، وبمناسبة حديث الفقهاء عن هذا الشرط تحدثوا عن بيع الجزاف، فالعلاقة بينهما هي علاقة استثناء. ثم رأينا تأصيل بيع الجزاف من السنة النبوية الشريفة، حديث متعددة منها الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. ثم وقفنا عند شروط هذا البيع، رأينا الشرط الأول وهو أن يكون مرئيا، ورأينا الشرط الثاني وهو أن لا يكون كثيرا جدا، ورأينا الشرط الثالث وهو أن يستوي المتبايعان في الجهل بمقداره على التحديد. ووقفنا عند الشرط الرابع وهو الذي سيتم تفصيل الحديث فيه في درس اليوم بحول الله. الشرط الرابع أن يحذر المتبايعان المبيع جزافا، أي أن يعلم حذره، والحذر بمعنى الخرص والتخمين والتقدير، هذا هو الحذر. يقال حذرت الشيء إذا خرسته. وفي هذا الشرط قال الشيخ خليل رحمه الله: وحذر، في سياق تعداده لشروط بيع الجزاف، قال: وجزاف إن ريئ ولم يكثر جدا وجهلاه وحذر. فهذا هو الشرط الرابع من شروطه، وحذر ومعنى هذا الشرط أن المتبايعين يعلمان تقدير المبيع جزافا، أي فهما خبيران في هذا المجال. ولذلك قال الفقهاء إن الحظر يعود إلى إعمال الرأي، ففيه نوع من الخبرة. ولذلك قلت لكم يكون المتبايعان خبيرين في الحظر. ومن ثم فإن بيع الجزاف بحظره يكون ممن اعتاد ذلك، ومن اعتاد ذلك اكتسب خبرة، اكتسب في ذلك خبرة. وهذه الخبرة تفهم من عبارات عدد من الفقهاء، فهذا الإمام اللخمي رحمه الله يقول في هذا الصدد: وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك، وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك، لأن الحظر ممن اعتاد ذلك لا يخطئ إلا يسيرا، لا يخطئ إلا يسيرا. لماذا؟ لوجود الخبرة. أما إذا كان قوم لم يعتادوه، أي ليست لديهم أي خبرة، واعتاده أحد المتبايعين، فإن البيع حينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأن الغرر يعظم فيه، فيدخل في بيع الغرر المنهي عنه. وكذلك الإمام المزري رحمه الله يقول في هذا الشرط: ويجب أن يشترط في بيع الجزاف كون المتعاقدين ممن لهما دربة، والدربة هنا معنى الخبرة، ممن لهما دربة في هذا الحظر والتخمين، في هذا الحظر والتخمين، وشاهد منه ما يقيسان عليه ما يتبايعانه جزافا، وشاهد منه يعني بكثرة الممارسة وبكثرة التعود، شاهد منه ما يقيسان عليه ما يتبايعانه جزافا. ومفهوم المخالفة لهذا أن المتبايعين إن كانا بعيدين عن الحظر والتخمين، أي ليست لهما أي خبرة في هذا المجال، ويكثر بحيث يكثر الغلط الفاحش منهما في الحظر، يعني لو أن أحدنا الآن طلب منه الحظر وهو لم يتعوده لكان في حظره غلط فاحش. قالوا إن الغلط الفاحش هو ما يكون له أثر كبير في الثمن أو المثمون، يعني يغطي قسطاً كبيراً من الثمن يذهب به، أو قسطاً كبيراً من المثمون، بحيث يقدر حجم المثمون فإذا بتقديره دون الحجم الحقيقي للمثمون بكثير. وفي هذه الحالة لا يجوز لهما أن يتبايعا جزافاً، والحالة أنهما يعلمان من أنفسهما أنهما يقعان في الغلط الفاحش، ولا شك أن في ذلك غرراً ومخاطرة منهما، والغرر والمخاطرة ممنوعان في باب البيوع. إذن فكلام هؤلاء الفقهاء وغيرهم يفيد أن المتبايعين إن لم يكونا خبيرين في بيع الجزاف فلا يصح أن يتبايعا جزافا. ولكن يطرح هنا سؤال قد تسألونه: إذا لم يكن المتعاقدان من أهل الخبرة بالحزر أي بالتقدير أي بالخرص، ولكنهما أو أحدهما فوضا الأمر لمن يحسن الحزر، يعني فوض الأمر للخبراء، فهل يصح ذلك؟ الجواب أن الفقهاء قالوا إن المعتبر هو وجود الحزر من أهله، يعني إجراء الخبرة كما نقول اليوم، إجراء الخبرة من أهلها، سواء كانت الخبرة من المتبايعين وهذا هو الأصل، أم ممن ينوب عنهما. فإذا لم يكن المتعاقدان خبيرين في الحزر والتقدير وأنابا عنهما من يتقن ذلك صح البيع والحالة هذه جزافا. فالشرط إذن كما قالوا هو وجود الحزر بالفعل من أهل الحزر. كان الحزر من المتعاقدين أم ممن يوكلانهم؟ ممن يوكلانهم. طيب، مفهوم المخالفة لهذا الشرط هو وحذر أن المبيع جزافا إذا لم يمكن حزره لا من المتبايعين ولا من وكيليهما، لا يمكن حظر المبيع، قالوا في هذه الحالة لا يصح بيع الجزاف. وقد ساقوا بعض الأمثلة، ولكن في هذه الأمثلة تفاصيل سنقف عندها لنعرف لماذا هذا النقاش الطويل في هذه الأمثلة. مثلوا لما لا يمكن حظره بالعصافير الحية، الطيور الحية إذا كانت في أقفاصها هل يجوز بيعها جزافا أو لا يجوز بيعها جزافا؟ الجواب ينبني على ما إذا أمكن حظرها أو على ما إذا لم يمكن حظرها. الشائع عند الفقهاء أن العصافير الحية لا يمكن حظرها، ولذلك مثل بها الشيخ خليل رحمه الله في الممنوع بيعه جزافا فقال: وعصافير حية بقفص وحمام في برج. وعصافير حية بقفص وحمام في برج. ربما تلتفتون إلى أن الشيخ خليلا هنا غاير بين الحرفين فقال بقفص وقال في، مع أن المعروف عند عن الشيخ خليل رحمه الله أنه يختصر ولو في الحروف. ألا يمكن أن يقول عصافير حية بقفص وبرج بحمام؟ يمكن، لكن لهذا التعبير سر سيأتي، ومن ثم تبدو لكم دقة الفقيه وهو يتحدث. وقد ذكرت لكم سابقا أن الشيخ خليلا رحمه الله كان يوجز إلى حد كبير، بحيث إذا تيسر له لغة أن ينيب حرفا عن حرف وكان الحرف النائب أخصر من الحرف المنوب عنه استعمل ذلك الحرف، كما في قوله في باب الطهارة: وبكنيف النحى ذكر الله، لأنه يعلم أن النحى يتعدى بعن، فقوله وبكنيف يعني وعن كنيف. هنا وعصافير حية بقفص هو يعني في قفص، فالباء هنا للظرفية، وحمام في برج ولم يقل وحمام ببرج، سيأتي الجواب عن هذا السؤال. الشاهد عندي أنه مثلوا بالعصافير الحية، والعصافير مجرد تمثيل، ومثلها صغار الدجاج. وأنتم تعلمون أن هناك شركات كبرى لتفريخ الدجاج، فقد يأتي شخص ليشتري أعدادا هائلة من فراخ الدجاج، من صغار الدجاج، فهل يجوز أن يشتريها جزافا؟ قال الفقهاء لا، أو بعبارة أخرى كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز بيعها جزافا. طيب، وقوله بقفص، لما قالوا عصافير حية بقفص، هذا من باب ما يسميه الأصوليون التنبيه بالأعلى على الأدنى، بمعنى أنك إذا نظرت إلى هذا القيد وعصافير حية بقفص وعصافير حية مطلقة حرة، هل تجوز ولا هل يجوز بيع جزافا ولا لا يجوز؟ لا يجوز بالأحرى. وهذا ما يقصده الأصوليون بقولهم هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، بمعنى إذا امتنع بيع العصافير الحية وهي في أقفاصها، يعني محبوسة في أقفاصها، فهي أو فبيعها ممنوع بالأحرى إذا كانت حرة غير محبوسة في أقفاصها. يعني حتى تفهموا هذا المثال الذي مثل به الشيخ خليل وغيره، فقوله بقفص يعني كأن فيه تقليص لحجم الجهالة، ومع ذلك قالوا هذا ممنوع. أما إذا كانت الطيور حرة مطلقة فبالأحرى لا يجوز بيعها جزافا لعدم إمكان حزرها. ومثل هذا القيد أيضا ذكروه في الحمام، قالوا لا يجوز بيع الحمام وهو في برجه أو في أبراجه، فبالأحرى إذا كان حرا غير محبوس في برجه. لكن أود أن أنبهكم على أن الإمام مالكا رحمه الله صح عنه أنه قال يجوز بيع العصافير جزافا، فهل خرج المالكية عن مذهب إمامه وعن قول إمامه؟ الجواب أن المالكية أولوا كلام مالك رحمه الله بتأويلين، تأويلات أبرزها تأويلان. التأويل الأول وهو تأويل ابن القاسم، فقد أول ابن القاسم رحمه الله قول مالك بجواز بيع العصافير جزافا على أنها مذبوحة، على أنها مذبوحة. قال ابن القاسم فإن كانت حية لا يجوز بيعها جزافا. لماذا؟ قال لأنه يموج بعضها في بعض، وهذا مشاهد. إذا دخلت إلى مكان تفريخ الدجاج ستجد هذه الفراخ يموج بعضها في بعض، ويصعب على الخبير أن يحيط بتقديرها، فقالوا يموج بعضها في بعض ومن ثم لا يمكن حزرها. ولذلك علق المزري رحمه الله على هذا التأويل بقوله وهذه إشارة إلى أن الحزر لا يتأتى فيما كان حيا منها، فيما كان حيا من العصافير، فيما كان حيا منها لما يحدث فيها من حركات وبسط أجنحة يستر بعضها بعضا، يمكنه يصور كأنه يصور حالة العصافير أو حالة الطيور أو حالة صغار الدجاج، هذا التصوير الذي يبين أن من الصعب جدا أن يحيط الخبير بجملة هذه الفراخ حتى يقال بجواز بيعها جزافا. لكن مع ذلك وجدت عند المزري إشارة دقيقة سأعود إلى استثمارها فيما بعد. قال: وهذا مسلم إن ثبت، وهذا مسلم إن ثبت أن الحزرة لا يتأتى فيما كان حيا منها. لماذا؟ لأننا رأينا أن الجزاف لا يجوز إلا فيما لا يعظم فيه التخاطر. وابن القاسم رحمه الله لما قدر أن التخاطر هنا يعظم، قال: لا يجوز بيع العصافير الحية بأقفاصها. أما ما قاله الإمام فتأويله عندي، كما يقول ابن القاسم، فتأويله عندي على أنها مذبوحة، لأنها إذا كانت مذبوحة لا تتحرك ولا يموج بعضها في بعض ولا يسطر بعضها بعضا أمكن حزرها وتقديرها فجاز بيعها، والحالة هذه جزافا. هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني وهو الأقوى في نظري، الأقوى فيما يبدو لي، هو هذا التأويل، وهو أن الإمام مالكا رحمه الله بنى جواز بيع العصافير الحية جزافا على إمكان حزرها. يعني رأى رحمه الله باجتهاده أن العصافير الحية يمكن حزرها، والخبراء بالباب، يعني إذا أخبرنا الخبراء أن بإمكانهم أن يحزروا العصافير وهي حية، قلنا بجواز بيعها جزافا. ابن القاسم لا يرى ذلك، لكن مالكا رحمه الله في قوله بجواز بيع العصافير الحية يمكن أن يقال بناء على قوله هذا إن بالإمكان الإحاطة بهذه العصافير إما في حالة هدوئها وإما في حالة نومها، إن لا يموج بعضها بعضا باستمرار في بعض باستمرار ولا يسطر بعضها بعضا باستمرار، ولكنها في بعض الأحيان تهدأ وفي بعض الأحيان تنام. فما المانع على رأي مالك رحمه الله أن يحاط بها على سبيل الحذر والتقدير، أن يحاط بها وهي في حالة هدوئها أو في حالة نومها؟ إذن فهمتم الآن كيف أن مالكا رحمه الله صح عنه جواز بيع العصافير الحية جزافا، ومع ذلك مشهور المذهب المالكي هو منع بيع العصافير الحية بأقفاصها. فمدار الاجتهاد هنا على إمكان الحزر وعلى عدم إمكانه. إذن هذا هو ما يتعلق بالمثال الأول، ونفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني وهو بيع الحمام في برجه أو في أبراجه. طيب، هذا القيد الذي قلناه، هذا التقييد الذي قيدنا به كلام مالك رحمه الله في المسألة الأولى في مسألة العصافير الحية، نقيد به الكلام أيضا في بيع الحمام في أبراجه جزافا، فإن أمكن حزره والإحاطة به على سبيل التقدير جاز بيعه جزافا، وإذا لم يمكن أن يحاط به على سبيل الحذر والتقدير لم يجوز بيعه جزافا. وعلى هذا جرى الشيخ خالد رحمه الله في المختصر عندما قال: وعصافير حية بقفص وحمام في برج. وهناك مسألة أخرى في مسألة الحمام هذه، أو صورة ثانية في مسألة الحمام، وهي أن يباع البرج بما فيه من الحمام. بمعنى عندنا صورتان: صورة بيع الحمام الموجود في البرج على سبيل الجزاف، فالفقهاء قالوا لا يجوز، ولكن ظاهر كلام مالك رحمه الله أنه يجوز، وتعليل القولين واضح: إذا أمكن الحزر قلنا بالجواز، وإذا لم يمكن الحزر قلنا بالمنع. أضاف الفقهاء هنا أنه يجوز بيع البرج بما فيه من الحمام. قالوا في هذه الحالة يجوز بلا خلاف. لماذا؟ قالوا لأن الحمام هنا تابع. الحمام تابع للبرج، وقد يتسامح في التوابع ما لا يتسامح في المتبوعات. وهنا أعود بكم إلى السر في تعبير الشيخ خالد رحمه الله بقوله في البرج في برجه وحمام في برجه، لأن قصده هو التنبيه على الصورة التي هي أن يباع الحمام وهو في البرج. فلو قال وحمام ببرج لأمكن أن تفسر الباء هنا بالمعية، فينطلق كلامه إلى الصورة الثانية، وهي أن يباع البرج بما فيه من الحمام. ولهذا عبر بفي هنا ولم يعبر بالباء. فالفقهاء إنما يضيفون هذه الصورة الثانية. فالصورة الأولى التي تحدث الفقهاء في مشهور المذهب على منعها هي أن يباع الحمام وهو داخل البرج جزافا، والصورة الثانية وهي التي قالوا فيها بالجواز أن يباع البرج، بناية البرج، برج الحمام، برج خاص بالحمام، أن يباع البرج إذا كان فيه شيء من الحمام يباع معه، لأن الحمام في هذه الحالة تابع. وهذا منصوص العتبية من رواية علي بن القاسم، إذ نص على جواز بيع البرج بما فيه من حمام إن أحاط بذلك معرفة وحذرا. فشرطه هنا كان ينبغي أن يكون شرطه هناك، فكأنه جزم في الصورة الأولى بعدم إمكان الحذر، و يعني قال على سبيل الاحتمال إن أمكن الحذر في الصورة الثانية جاز. كذلك أيضا من رواية محمد عن ابن القاسم قال يجوز بيع ما في البرج من الحمام وبيع البرج مع حمامه إن أحاط بذلك معرفة وحذرا. فأنتم ترون دائما أن المدار على شرط إمكان الإحاطة من ناحية المعرفة ومن ناحية الحذر. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط اللي هو وحذرا، سواء أكان الحذر من المتبايعين أم كان من وكليهما. طيب، ننتقل إلى الشرط الخامس من شروط بيع الجزاف، وهو أن تستوي الأرض التي توجد عليها السلعة التي تباع جزافا. وفي هذا قال الشيخ خالد رحمه الله واستوت أرضه. وتوضيح هذا الشرط، معنى هذا الشرط أن الطعام مثلا، هذا مثال، أن الطعام إذا وضع على أرض فبيع هذا الطعام جزافا، وقد رأينا أن الطعام يجوز بيعه جزافا. فيشترط لصحة هذا البيع أن تكون هذه الأرض الموضوع عليها الطعام مستوية، لا هي مرتفعة ولا هي منخفضة. تدرون لماذا؟ لأن الارتفاع يؤدي إلى تضرر من؟ إلى تضرر المشتري، والانخفاض يؤدي إلى تضرر البائع. والفرض عندنا معاشر الفقهاء أن الضرر لا ينبغي أن يلحق لا بالمشتري ولا بالبائع. فإذا كانت الأرض مرتفعة لم يصح البيع جزافا، وإذا كانت الأرض منخفضة لم يصح البيع جزافا، بمعنى أنه الطعام قد يوضع على دكة، يعني واحد مرتفع قليل من الأرض على دكة، أو تحفر تحت الطعام حفرة، فلا هذا ولا هذا يجوز. لماذا؟ لوجود الغرر ولوجود الضرر، فالغرر يؤدي في النهاية إلى تضرر أحد المتعاقدين، وقد صرح كثير من الفقهاء بهذا، ومنهم ابن شاذ في عقد الجواهر الثمينة، فقد صرح بأن الصبرة إذا وضعت على دكة أو حفرت تحتها حفرة فتعاقد على بيع ذلك الطعام الموضوع على هذه الأرض جزافا لم يصح البيع. لماذا؟ لوجود الغرر، لوجود الغرر. على أن بعض الفقهاء من غير المذهب المالكي لهم تفصيل آخر، وهو في الحقيقة كلام المالكية كما سبق ذكره هو الطويل المتشعب المفصل في بيع الجزاف. فالشافعية مثلا قالوا في هذه الصورة، قالوا أيضا لا بد من استواء الأرض التي يوضع عليها المبيع جزافا، توضع عليها السلعة المبيعة جزافا. قالوا فإذا كانت الأرض مرتفعة أو منخفضة فاشترى المشتري هذا الطعام، قالوا فإن البيع في هذه الحالة كبيع الغائب، يعني لم يصح، وفي هذه الحالة وهذه في حالة ما إذا لم يعلم المشتري. فإذا ظن، يعني ظن أن الأرض مرتفعة ومع ذلك اشترى، قالوا له الخيار. وإن كان في المذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة، إذ الإمام البغوي وغيره من الشافعية قالوا إذا وجدت حفرة تحت الطعام تحت هذه الحبوب، قالوا صح البيع وما بقي في الحفرة للبائع. ولكن رد عليهم فقهاء آخرون من الشافعية كالغزالي وغيره بأن لا فرق بين صورة المشتري وصورة البائع، بمعنى لا فرق بين أن تكون الأرض مرتفعة فيتضرر المشتري ولا أن تكون منخفضة فيتضرر البائع. ومن ثم قالوا في الصورة الأولى يكون الخيار للمشتري، وفي هذه الصورة يكون الخيار للبائع، أي إن الخيار يكون للمتضرر منهما، فإن قبل ذلك الضرر وأجاز البيع صح، وإلا بطل البيع. وهذا هو المعتمد في المذهب الشافعي. أما هذه التفرقة التي حكوها عن البغاوي وغيره من الشافعية فردوا هذه التفرقة، فالمعتمد في المذهب الشافعي هو التسوية بين الصورتين. هذا ما يتعلق بهذا الشرط الخامس. لننتقل بعد ذلك إلى الشرط السادس من شروط بيع الجزاف، وهو أن تحصل المشقة في عده، أن تحصل المشقة في عده. يعني عبارات الفقهاء، بعضهم قال عن هذا الشرط هو حصول المشقة في العد، وبعضهم قال شرط جواز بيع الجزاف ألا يمكن عده بلا مشقة، ومؤدى العبارتين واحد. فالشيخ خليل مثلا رحمه الله في شروطه يقول ولم يعد بلا مشقة، أي ألا يمكن عده بلا مشقة. ويمكن أن تعبر أنت تعبيرا آخر وتقول عن هذا الشرط هو حصول المشقة في العد. وأود أن أنبهكم وأنتم بلا شك منتبهون أن هذا الشرط خاص بالمعدود، خاص بالمعدود، لأن فيه حصول المشقة في عد المبيع جزافا، في عد المبيع جزافا. ونظرا لكونه خاصا بالمعدود يحتاج إلى شيء من التوضيح، لأنه ستأتي بعض الأمور ربما تشوش على الأذهان إذا لم يبين هذا الأمر بيانا شافيا. بيان هذا الشرط أن ضبط المبيعات أو ضبط مقادير المبيعات يكون بوسائل، وسائل معروفة عند التجار، هي أشهرها ثلاث وسائل، وتضاف إليها وسيلة رابعة أيضا هي معروفة، وهي الكيل والوزن والعد، وتضاف إليها وسيلة رابعة وهي الذرع أو القياس، وهذه الآلات تستعمل في قياس الأراضي والثياب وما يشبههما مما يقاس أو مما يذرع. فالوسيلة الأولى وهي الكيل تستعمل في ضبط الحبوب والقطاني وسائر ما يوكل، مش ما يوكل، ما يوكل من الكيل، وسائر ما يوكل. فالمكيلات يجوز فيها البيع جزافا من حيث الجملة، بمعنى المبدأ أن كل مكيل يجوز بيعه جزافا من حيث المبدأ، بقطع النظر عن التفاصيل والشروط التي تجدونها في هذا الموضوع. والوسيلة الثانية هي وسيلة الوزن، وهي الوسيلة التي تستعمل لوزن اللحوم وسائر الموزونات، والموزونات أيضا يجوز بيعها جزافا. والوسيلة الثالثة هي وسيلة العد، وهي الوسيلة التي تستعمل في إحصاء ما يمكن إحصاؤه وفيما تقصد آحاده وأفراده. العد يستعمل في إحصاء ما يمكن إحصاؤه وفيما تقصد أفراده، كما سيأتي موضحا بالأمثلة إن شاء الله. وفي هذه وهذه الوسيلة الثالثة هي وسيلة العد، هي التي فيها نقاش وفيها تفصيل، بل قد تجدون فيها الخلاف، بل قد تجدون فيها الخلاف ولو كانت المشقة في عده، رغم أننا نقول هنا في هذا الشرط هو أن لا يمكن عده بلا مشقة، أو نقول حصول المشقة في عده، لكن هذا الخلاف سيأتي باعتبار آخر، وهو الاعتبار الذي سيأتي في الشرط السابع بعد هذا الشرط السادس. هذا الشرط السادس وهو أن لا يمكن عده، أي عد المبيع جزافا، مشقة. طيب، فهل يجوز بيع المعدود جزافا أو لا يجوز بيع المعدود جزافا؟ الظاهر من مما ورد من نصوص عن الإمام مالك مثلا رحمه الله، الظاهر أن بيع المعدود لا يصح جزافا، بيع المعدود لا يصح جزافا. مثل ماذا؟ مثل الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. الإمام مالك يقول لا يجوز أن تأتي إلى قطيع من الإبل أو إلى قطيع من البقر أو إلى قطيع من الغنم وتساوم صاحب هذا القطيع على أن تشتري منه هذا القطيع جزافا هكذا بثمن تتفقون عليه، بل لا بد أن يعد كل فرد فرد من هذه الأنعام. وهنا نسأل لماذا؟ لماذا فرق الإمام مالك، أو لنقول لماذا فرق المالكية بين المعدود وغيره؟ أقول لماذا فرق المالكية، لأن بعض الفقهاء الآخرين لا يفرقون، كما سنرى عند الحنابلة لا يفرقون بين المعدود وغيره، لكن المالكي يفرقون بين المعدود وغيره. لماذا فرق مالك رحمه الله بين المكيل والموزون فأجاز فيه البيع جزافا ومنع البيع جزافا في المعدود؟ الفرق على هذا الظاهر أن آلتي الكيل والوزن، هو المكيل والميزان، قد لا يمكن الحصول عليهما دائما، فقد تتعذران، يعني تتعذر هاتان الوسيلتان، لا نجد المكيال ولا نجد الميزان، فأبيح بيع المكيل والموزون جزافا. ولذلك أعود بكم إلى أن من حكم تشريع بيع الجزاف الرفق بالمتعاملين ورفع الحرج عنهم وتيسير معاملتهم. فلو ألزمنا الناس بأن يكيلوا كل ما يريدون بيعه من المكيلات، أو يزنون كل ما يريدون وزنه من الموزونات، لوقعوا في حرج شديد. أما المعدود فلا يتوقف على آلة للعد، أما المعدود فلا يتوقف على آلة للعد، وما لا مشقة في عده، ما لا مشقة في عده لا يجوز بيعه جزافا. يعني 10 أشياء، 15 سلعة، 20 سلعة، هذا لا يجوز بيعها جزافا. نبين لكم الفرق بين المعدود، لأن العد سهل، الإحصاء سهل. وكذلك ما يصعب عده، وأعود بكم إلى الشرط الذي يقول أن لا يكثر جدا، وكذلك ما يصعب عده. ومثاله قد مر معنا آنفا، وهو الطيور في أقفاصها، طيور في أقفاصها يصعب عدها جدا، يصعب أن تعد، أن تعد على سبيل الإجمال يصعب عدها. لماذا؟ لأنه يلوذ بعضها ببعض، و يعني يموج بعضها في بعض، فيعمى أمرها، حسب تعبير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر، يعمى أمره، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء. سأعود إلى هذا الموضوع نظرا لأهميته، ولماذا التفرقة بين المكيل والموزون والمعدود، يتم توضيح ذلك بمزيد من الأمثلة حتى تتضح هذه الصورة، وحتى يتضح هذا الشرط السادس، وهو حصول المشقة في عد المبيع جزافا. وسنضم إليه شرطا سابعا، وهو قرينه لا بد أن يضم إليه، وبذلك ستنجلي صورة المبيع جزافا بحول الله. وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.